أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نظرات في كتاب الكافي. بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من مناقشة دعوى صحة جميع ما ورد في الكتب الأربعة، هذا البحث الذي عقد له الشيخ الإيرواني الفصل الثالث، نشرع في دراسة كل كتاب من الكتب الأربعة. والكتاب الأول والأقدم والأقوى والأوثق والأكبر حجما هو كتاب الكافي للشيخ الكليني رضوان الله عليه، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني المكنى بأبي جعفر الأعور. الشيخ الكليني عاش في زمن الغيب والصورة، وتوفي قبل وفاة السفير الرابع بسنة، أو في نفس سنة وفاة السفير الرابع. الشيخ الكليني نسبة إلى كلين، وكلين على وزن زبير، قرية من قرى الري جنوب طهران حاليا. بعضهم قال إن الكليني على وزن كلين يعني زبير على وزن زبير، وبعضهم قال إن الكليني من على وزن ماذا؟ أمير، يعني كريم. يعني إما أن تقول الكليني نسبة إلى كلين، أو الكليني نسبة إلى كلين على وزن أمير، ولا أمر سهل. هذا الشيخ الجليل ألف هذا الكتاب في 20 سنة، وينقل الشيخ يوسف البحراني في دولوة البحرين أن بعض الحكام النواصب رأى قبر الكليني ومقام الكليني، فأمر بهدمه وحفر قبره، فحينما حفر القبر وجده غضا طريا فبناه وأمر ببنائه. ويقال انه احد الحكام اراد ان يهدم قبر الامام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، فقال له البعض لم تذهب الى الكاظم دونك الكليني وهو احد شيعة الكاظم، ويتبين به الحال حال الكاظم سلام الله عليه. فلما حفر قبر الكليني وجده غضا طريا كأنه قد دفن بساعته، فسد القبر وأمر ببناء ضريح عليه. واضح إن شاء الله. على كل حال، كتاب الكليني مركب من 3 أقسام: كتاب الروضة والأصول والفروع، الجزء الأول والثاني أصول الكافي، الجزء الأخير الجزء الثامن روضة الكافي، وما بينهما الفروع، يعني من الجزء الثالث إلى الجزء السابع فروع الكافي. أما أصول الكافي يتكلم في أصول الدين وبراحة العقل والعلم، فروع الكافي يتكلم في الأحكام الشرعية، وأما روضة الكافي فهي حكم ومواعظ ونوادر العلم سلام الله عليه. أما بالنسبة إلى الروضة، هناك دعويان. الدعوة الأولى قال البعض أنه أساساً الكليني حينما كتب الأصول والفروع وجمع الروايات خلال 20 سنة، فلما كتب هذه الروايات وفهرت الأبواب والمباحث وأدرج الروايات في أبوابها في الأصول والفروع، بقيت بعض الروايات في المواعظ وغيرها، فصنف القسم الثالث الروضة. وبعضهم يدعي أن كتاب الروضة ليس للشيخ الكليني وإنما هو لابن إدريس الحلي، وهذه الدعوة غريبة عجيبة، نناقشها بمناقشتين. المناقشة الأولى أن سياق الروضة متحد مع سياق الأصول والفروع، وهذه المناقشة ضعيفة، إذ لربما ابن إدريس يكتب الروضة على غرار وعلى سياق كتاب الأصول والفروع من الكافي. لكن المناقشة الثانية هي العمدة، وهي أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه والشيخ النجاشي قد ترجموا للكليني وذكروا أن له كتاب الروضة، يعني قبل أن يولد ابن إدريس، لأن الشيخ الطوسي جد ابن إدريس، ابن إدريس من أحفاد ومن أصباط الشيخ الطوسي، يعني من أبناء بناته. وهذا خير شاهد على أن الكتاب لمن؟ هذا الكتاب للشيخ الكليني رضوان الله عليه، وهذا الكتاب عام جدا. وهناك مقطع للنجاشي يقول: كنت أتردد إلى المسجد نفطوي وكانوا يقرؤون كتاب الكافي. على كل حال كتاب الكافي مؤلف من 16,000 حديث و199 حديث، وهذا يفوق حديث الصحاح الستة عند العامة، صحيح مسلم، صحيح البخاري والترمذي وماجه وغيره، مجموع أحاديث الصحاح الستة 9483 حديث، 9,000، بينما مجموع كتاب الكليني 16,000، يعني كتاب الكليني يفوقها تقريبا 7,000 حسب الدقة، يعني يفوق 6,500 تقريبا. نقرأ هذا الكلام، أغلبه يعني سرد لحياة المؤلف ولكتابه، ثم نتكلم عن 4 نقاط عامة نسلط الضوء فيها على كتاب الكافي للكليني. نظرات في كتاب الكافي. كتاب الكافي هو للشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني في الحاشية: كلين على وزن زبير قرية من قرى الري، وقيل هي على وزن أمير يعني سعيل يعني كلين يعني الكليني. كتاب الكافي هو للشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني المكنى بأبي جعفر الأعور المتوفى سنة 328 هجرية، الكنية غير معروفة، لأنه تسأل الطلبة من هو أبو جعفر الأعور ربما يتوجه لنا هذا الكليني. ألف كتابه الشريف فترة 20 سنة على ما نقل النجاشي في ترجمته، وقد عاش هذا الشيخ الجليل زمان الغيبة الصغرى وعاصر السفراء العظام للناحية المقدسة، ناحية المقدسة ما إمام الحجة، واضح ولا؟ تقول زيارة الناحية المقدسة هي كناية، واضح ولا؟ وهناك مصطلح خاص بالأئمة المتأخرين وهي التوقيعات، التوقيعات موجودة أيام الإمام الجواد والهادي والعسكري والحجة، لأن في أيامهم كثر ظروف التقية، فكان الرواة لا ينقلون عن الإمام مباشرة، ربما لا يلقوا الإمام، الإمام الهادي والعسكري كانوا إقامة جبرية في منطقة العسكر، والإمام الحجة غاب الغيبة الصغرى ثم الكبرى، فكانوا يكتبون إليهم السؤال ويجيبون خطيا، هذا الجواب الخطي يقال له توقيع، وحينما يقال صدر التوقيع من الناحية المقدسة التوقيع من الإمام المهدي سلام الله عليه، وهناك بحث رجالي هل التوقيعات حجة أو لا، وهل يتعامل مع التوقيع كالتعامل مع الرواية أو لا، هذا بحث. على كل حال وقد عاش هذا الشيخ الجليل زمان الغيبة الصغرى وعاصر السفراء العظام للناحية المقدسة، يعني الإمام المهدي السفراء الأربعة، وتوفي قبل وفاة السفير الرابع وهو السفير الرابع علي بن محمد السمري. فإن هذا السفير العظيم توفي سنة 329 هجرية، بينما الكليني توفي سنة 328 هجرية، ونقل أنه توفي سنة 329 هجرية، فتكون سنة وفاتهما الكليني السفير الرابع على هذا التاريخ واحدة، في سنة واحدة. وقد نقل البحراني الشيخ يوسف البحراني في كتابه العلوات البحرين، هذا صاحب الحدائق، عن السيد هاشم البحراني صاحب كتاب تفسير البرهان والكتب الكثيرة، عن بعض الثقات أن بعض حكام بغداد رأى بناء قبر الكليني فسأل عنه، فقيل هو قبر بعض الشيعة، فأمر بهدمه وحفر قبره ورآه بكفنه لم يتغير، ما تغير الكليني، وقد دفن معه مع الكليني آخر صغير بكفنه أيضا، حتى هذا الطفل الصغير أيضا بكفنه لم يتغير، فأعاد بنائه بعد بناء قبة عليه، أعاد بناء قبر الكليني. ونقل أن بعض الحكام في بغداد حمله التعصب على الأمر بحفر قبر الإمام الكاظم عليه السلام، فقيل له إن هنا رجلا من علمائهم يعني الكليني يكفيك الاعتبار بحفر قبره، يعني هذا أحد أعظم رواتهم، هذا إذا حي من باب أولى الإمام الكاظم بعد جثته موجودة، فأمر بحفر قبره فوجده بهيئته كأنه قد دفن في تلك الساعة، فأمر ببناء قبة عظيمة عليه وصار مزارا مشهورا. عندنا عدة أعاظم قد حفرت قبورهم أو انكشفت قبورهم فبانوا أحياء، منهم الكليني رضوان الله عليه، عندنا الحر بن يزيد الرياحي من استشهد مع الحسين، هذا أيضا حفر قبره فوجد غضا طريا ووجدت قطعة قماش على رأسه، وهي القماشة الحسين سلام الله عليه حينما استل قطعة من عمامته وضعها على مفرق الحور، وأرادوا أن يأخذون تلك القطعة من على رأس الحور فار الدم، أرجعوها وقف الدم. عندنا أيضا من عندنا الشيخ الصدوق حينما أرادوا أن يشيدوا بناء حديث على قبره في التعمير انكشف شيء من القبر فبان غضا طريا، يوجد كتيب يذكر فيه سلسلة من علمانا ومن عظمانا الذين انكشفت قبورهم فبانوا أحياء كأنهم قد دفنوا للتو. لماذا تذهب بعيدا في عصرنا الحديث؟ الشيخ السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه ينقل دفانه ولا زال موجود الدفان، يقول نقلته مرتين، مرة سنة 94 ومرة الظاهر سنة 96، ورأيته غضا طريا، حتى الكفن يقول كما هو لم يتغير، وإلى يومك هذا الآن يشاد له قبر إن شاء الله يبنى له ضريح، لكن قاتله صدام حسين موجود في السجن وهو حي، لكنه مات وهو حي. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيالهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. الشهيد الصادق قتل ظاهريا ودفن وأخفي قبره، وشاء الله عز وجل بسقوط نظام صدام حسين وبسقوط صدام أن يكشف عن قبر السيد الشهيد رضوان الله عليه والكرامات السيد الشهيد، وصدام حسين وهو ميت هلك وهو ميت، وهو من ماذا؟ من الأثرياء. هلك وهو حي هذا صدام حسين موجود بالسجن. واضح ولا؟ هلك خزان الأموال هو من أثرياء العالم وهم أحياء، هو حي لكن ميت هلك، والعلماء باقون ما بقي الدهر. على كل حال كأنه قد دفن في تلك الساعة، فأمر ببناء قبة عظيمة عليه وصار مزارا مشهورا. وكتاب الكافي مركب من 3 أقسام، كتاب الروضة والأصول والفروع. أما كتاب الروضة فقد طبع في جزء واحد، ويتضمن بعض خطب الأئمة عليهم السلام ومواعظهم وبعض القضايا التاريخية المرتبطة بهم وبغيرهم. وقد ذكر البعض في الحاشية هو الدكتور حسين علي محفوظ في كلمة له مذكورة في مقدمة الكافي، لكن ما يندرى ما هو مستند في هذا الكلام. إن الكليني لما أكمل كتابه وأتم رد موارده إلى فصولها، لأنه خلال 20 سنة يتبع الكتب والأصول، بعد أن أكملها أخذ ماذا يفهرسها، وأتم رد موارده إلى فصولها، بقيت زيادات كثيرة من خطب أهل البيت عليهم السلام ورسائل الأئمة وآداب الصالحين وطرائف الحكم، وهذه لا أدرج لا في الأصول ولا في الفروع. وطرائف الحكم مما لا ينبغي تركه، فألف كتابا يجمع ذلك هذه الطرائف والآداب، وسماه بالروضة، لأن الروضة منبت أنواع التمر. أنواع التمر وين تنبت؟ في الروضة وفي البستان. وهناك كلام في أن كتاب الروضة من تأليف الكليني أو لا، فقد ذهب البعض إلى أنه من تأليف ابن إدريس. وقد نقل الشيخ النوري في مستدركه، المحدث النوري ينقل هذه الدعوة إلى وينسبها إلى ينقلها عن رياض العلماء عن المولى خليل القزويني أنه كان يرى ذلك، يعني المولى خليل القزويني يرى أن كتاب الروضة لابن إدريس، أي أن الروضة هي من تأليف ابن إدريس، وربما نسب ذلك إلى الشيخ الثاني نسبة هذه. ورد الشيخ النوري ذلك أن الكتاب لابن إدريس لا إلى الكليني، رد ذلك بعد تصريح الأعلام بكونها من تأليف الكليني، يعني قال أولا صرح الأعلام هذا الرد الأول، وثانيا باتحاد سياق الروضة وسائر كتب الكافي سياق واحد، مما يدل على أن المؤلف واحد، هذا يورث الظن. واضح ولا لا؟ حجية له. ولعل مقصوده مقصود من؟ صاحب المستدرك النوري من الأعلام الذين قالوا أن له كتاب الروضة، الإشارة إلى مثل النجاشي والشيخ الطوسي، فإنهم ذكر أن الروضة هي من جملة تأليفات الكليني، فكيف تكون من تأليف ابن إدريس الذي جاء بعد ذلك بفترة بعد النجاشي والكليني والطوسي؟ الطوسي جدا. وأما الأصول الآن تكلمنا عن ماذا؟ عن الروضة، ثم عن الأصول، ثم نتكلم عن الفروع. وأما الأصول فقد طبع في جزئين، كل جزء يتضمن 4 كتب. فالجزء الأول يتضمن كتاب العقل والجهل ويبحث عما يرتبط بالعقل والجهل، وكتاب فضل العلم ويبحث عما يرتبط بالعلم وفضله، وكتاب التوحيد ويبحث عن التوحيد، وكتاب الحجة ويبحث عما يرتبط بالمعصومين عليهم السلام لأنهم حجج الله، كالبحث عن علمهم وتاريخ حياتهم وغير ذلك مما يرتبط بهم. وأما الجزء الثاني من الأصول فيتضمن كتاب الإيمان والكفر، وكتاب الدعاء، وكتاب فضل القرآن، وكتاب العشرة يعني معاشرة الإخوان. وأما الفروع، فروع الكافي، فقد طبعت في 5 أجزاء من الجزء الثالث إلى الجزء السابع، كلها يتعرض للأحاديث الواردة في الفروع الفقهية. الآن ذكرنا الأصول والفروع والروضة، نتكلم عن أهمية هذا الكتاب. وقد أولت الشيعة اهتماما كبيرا للكافي، وضافرت جهودها عليه بحثا وقراءة ومطالعة منذ الزمن السالف حتى يومنا هذا. يقول النجاشي: كنت أتردد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نقطويه النحوي، أقرأ القرآن على صاحب المسجد وجماعة من أصحابها. يقول: أنا كنت أروح أدرس القرآن وجماعة يدرسون كتاب الكافي، أقرأ القرآن على صاحب المسجد، والحال يعني وجماعة من أصحابنا يقرأون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب. واضح. إذن يقول النجاشي أنا أدرس القرآن، وكان هذا الكوفي الكاتب يدرس كتاب الكافي. هذا الكاتب أخذ الكافي من وين؟ من نفس صاحب الكافي، من نفس محمد بن يعقوب. يقرأون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب، حدثكم محمد بن يعقوب الكليني. واضح ولا؟ هذه العبارة موجودة في معجم الرجال، وموجودة أيضا في نسخ النجاشي هذه العبارة. يعني أنا راجعت نسخة النجاشي اللي طبعتها جماعة المدرسين تحقيق السيد موسى الشهير الزنجاني، وراجعت نسخة النجاشي تحقيق النائيني نفس العبارة، ومراجعت نسخة المعجم نفس العبارة. حدثكم محمد بن يعقوب الكليني، يعني هو يراد أن يقال هكذا أن المحدث الأول من محمد بن يعقوب، من أخذ من أحمد بن محمد بن أحمد الكوفي الكاتب، وهذا كان يدرس في مسجدنا الصوي. حدثكم محمد بن يعقوب الكليني، ورأيت أبا الحسن العقرائي يرويه عن رأيت أبا، يقول يعني أنا رأيت أبا الحسن العقرائي النجاشي يقول يروي كتاب الكافي عنه، وقال صاحب الكافي محمد بن يعقوب. واضح ولا؟ لاحظ في العبارة، في العبارة ما نستفيد أن أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب أخذها من محمد بن يعقوب. واضح؟ نستفيد أن الكوفي الكاتب كان يدرس كتاب الكافي. نستفيد أن العقرائي روى هذا الكتاب عن من؟ عن محمد بن يعقوب. واضح؟ ومجموع أحاديث الكافي على ما قيل يزيد على مجموع أحاديث الصحاح الستة للعام أهل السنة، فإن مجموع أحاديث الكافي 16199 حديث، بينما مجموع أحاديث الصحاح 9483 حديثا. طبعا نحن لا نقول بنظرية الصحاح، يعني السنة عندهم صحاح ستة، يعني كل ما فيها صحيح. مثلا صحيح مسلم طبعا أصحها بعد كتاب الله عندهم، صحيح البخاري، ثم مسلم، ثم تجي الكتب الأربعة له مسند الصحاح الستة، مسند أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي إلى آخره. واضح؟ احنا ما نقول بهذا، نحن نقول اكثر كتاب معتبر بعد كتاب الله كتاب الكافي، لكن لا نقول معتبر يعني جميع ما فيه صحيح. بعض علمائنا يرى ان جميع ما فيه صحيح، وبعضهم لا يرى. ومن هنا تتجلى لنا عظمة الكتاب المذكور، ومدى الاتعاب التي بذلها مؤلفه جزاه الله على تلك الجهود خير ما يجزي به عباده الصالحين. نقاط أربع، هناك عدة أبحاث ترتبط بكتاب الكافي، نختار أربعة منها. طريقة الكليني، وهذا المبحث واضح تقدم كثيرا، طريقة الكليني تختلف عن طريقة الشيخ الطوسي في التهذيبين والشيخ الصدوق في الكافي، فإن الشيخ الطوسي أولا يبدأ بصاحب الكتاب، ثم في النهاية يذكر في المشيخة طرقه إلى صاحب الكتاب، لكن الشيخ الكليني يذكر السند كاملا بطريقة العنعنة. نعم في بعض الموارد قد يحذف بداية السند، فيكون السند من الأسانيد المعلقة، يعني يفرض في البداية يذكر مثلا جماعة من أصحابنا عن سهل بن زياد، السند الثاني يبدأ دائما بسهل بن زياد، معتمد على ماذا؟ يختصر، يعتمد على السند السابق، هذا يقال له سند معلق. وهذا الصلاح موجود في علم الدراية، يدرس في علم الدراية، وعليه أسانيد الشيخ الطوسي تكون معلقة وأسانيد الصدوق معلقة، لأن من البداية إلى راوي معين السند هذا معلق غير مذكور، يذكر في النهاية، وبالتالي يتضح أن الأسانيد المعلقة على نحوين: معلومة الواسطة ومجهولة الواسطة. فالشيخ الطوسي إذا ذكر في النهاية سنده إلى صاحب الكتاب، هذا صار سند معلق معلوم، إذا ما ذكر صار سند معلق مجهول. واضح. لكن الغريب انه احيانا الشيخ الكليني في الكافي ما يذكر، يذكر سهل بن زياد وما يذكر رواية قبله، ما يذكر عدة قبل سهل بن زياد. بالتالي إن أمكن أن تقيد الواسطة فبها ونعمت، وإلا تصبح الرواية مرسلة. واضح. وهذه الأسانيد المعلقة الوسائط المعلومة قد تخفى على المبتدئين، يعني الخبير والعارف بعلم الطبقات بمجرد أن يرى سهل بن زياد بداية السند يعرف أن الكليني لا يمكن أن يروي مباشرة عن سهل بن زياد، لابد من وجود واسطة لاختلاف الطبقة. لكن هناك بعض المواضع قد تخفى حتى على الخبراء. بعض المواضع الشيخ الطوسي في التهذيب ينقل السند عن الشيخ الكليني وما يذكر الواسطة. مثلا نفرض أن الكليني بدأ السند مثلا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، في الرواية الثانية افرض الكليني مباشرة رواها عن الحسين بن سعيد، يعني هناك تعليق اولا العدة ثم احمد بن محمد بن عيسى ثم الحسين بن سعيد. الشيخ الطوسي يذكر هذه الرواية في التهذيب يقول بالاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن سعيد، واسطة التعليق ما يذكرها. صاحب الوسائل رضوان الله عليه يلتفت الى التعليق، اذا ترجع للسند في الوسائل معدل ان صاحب الوسائل يذكر محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن منه عن الحسين بن سعيد، ويذكر وباسناد الشيخ الطوسي الى محمد بن يعقوب. واضح. وهذا من ثمار الوسائل. نقاط اربع. هناك عدة أبحاث ترتبط بكتاب الكافي، نختار أربعة منها. طريقة الكليني: أولا، إن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام سجل الأحاديث التي سمعها منهم عليهم السلام في كراريس بلغ عددها 400 كراسا، سميت بعد ذلك بالأصول الـ400. وقد عمل هاي الكراريس كانوا يسمونها أصول، الأصل الكتاب الذي يجمع فيه الحديث. بعضهم قال ان الاصل يمتاز بانه غير مفارس، وهذا الفارق بين الاصل وبين المصنف، المصنف فيه تصنيف وتبويب بينما الاصل لا. على كل طريقة الكليني، النقطة الاولى: ان بعض اصحاب الائمة عليهم السلام سجل الاحاديث التي سمعها منهم في كراريس بلغ عددها 400 كراسة، سميت بعد ذلك بالاصول الـ400. وقد عمد الكليني والصدوق والطوسي إلى تلك الأصول وبوبوها إلى أبواب معينة، ووضعوا كل حديث في بابه المناسب. ولذلك اندثرت تلك لماذا يقولون، لأنه أصبح الذين يأتون يعتمدون على الكتب الأربعة ويهملون الأصول، لأن هذا كتب مبوبة ومفهرسة، لماذا يرجعون إلى الأصول؟ ثم حصل حرق للمكتبات وإتلاف من قبل المغول وغيرهم، وبذلك بذلوا في هذا المجال جهودا لا تثمن. محمد بن السلام لا تثمن، يعني ما إليها ثمن، لا يعني لا تقدر بقدر، هي فوق التقدير والتثمين. وبرزت نتيجة لتلك الجهود الكتب الأربعة المتداولة بأيدينا اليوم، وهي الكافي ومن لا يحضره الفطيه والتهذيب والاستطفار. وقد سهل علينا هؤلاء الأعلام وعبدوا لنا طريق الاجتهاد والاستنباط، فالفقيه إذا أراد استنباط حكما ورام التعرف على وجود حديث يرتبط به رجع الكتب المذكورة في الباب المناسب لذلك الحكم. واضح ولا؟ وطبعا هناك نقطة ينبغي الالتفات إليها. البعض يتصور أنه أنا إذا أردت أن أفتي وأن أستنباط يكفي أن أراجع الروايات الواردة في الباب وكفى الله المؤمنين القتال، يعني راجع أنا الآن أريد أن أفتي في كتاب الطهارة، أراجع الرواية المروية في كتاب الطهارة، أريد مثلا أن أراجع كتاب الخمس، أريد أن أفتي في الخمس، أراجع الرواية الواردة في الخمس وكفى الله المؤمنين القتال. لكن الشخص الخبير يترك بحث ذلك. لماذا؟ لأن هناك بعض الروايات الواردة في كتاب اللقفة يرتبط بمبحث الأنفال المذكور في الكتاب الخمس. الشخص الخبير يعرف أن بعض الروايات يحتاج إلى كتاب يطالع كتاب ثاني. واضح ولا؟ نعم، أغلب الروايات مذكورة في الباب ولا نحتاج إلى مراجعة كتاب آخر، لكن بعض الروايات مرتبطة مع بعضها البعض. واضح إن شاء الله. ولذلك الفقيه كل ما يتعمق وكل ما هذا تزداد خبرته. رحمة الله على السيد أخوي، يقول أحدهم يقول السيد أخوي يحفظ جميع روايات الوسائل بأسانيدها، مو حفظها قاعد يتحفظ من خلال خبرته ومنشف روايات الوسائل وبطبقات الرجال، استطاع يحفظ الأسانيد واستطاع أن يحفظ ماذا مدون الروايات. وطريقة أصحاب هذه الكتب مختلفة. الكليني حينما ينقل الأحاديث من الأصول ينقلها غالبا مع ذكر تمام السند، فيقول مثلا حدثني علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن الإمام عليه السلام، وناظرا ما يحدث بعض السند. نعم، قد يحدث بعض السند اعتمادا على السند السابق، وهو ما يصطلح عليه بالتعليق. التعليق يعني عدم ذكر بعض الوصاف، واضح ولا؟ وهو على نحو إما اعتمادا على سند سابق وإما أنه ما موجود، وهذا أمر متداول لديه. قد السر التعليق متداول لدى الخليني. ولتوضيح ذلك نذكر المثال التالي المذكور في الفروع الجزء الرابع صفحة 176. يقول قد السر هو لو ذاكر الباب أفضل، لأن النسخ تختلف. عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. حديث الثاني سهل بن زياد، تعرف أنه الكليني لا يمكن أن يروى عن سهل بن زياد. رحمة الله على السيد البروجردي، إليك سيد صغير لطيف، اسم الأسانيد المقلوبة مطبوع. هذا يراويك كيف أنه إذا قلبوا لك الأسانيد تقدر تطلع السند الصحيح. أول ما اختبروا السيد البروجردي أعطوه سند معكوس مخربط، رأسا ذكر السند الصحيح من خلال المعنى بالطبقات. واضح أو لا؟ الآن إذا قيل لك الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، تعرف أن السند هذا ليس بصحيح. السند هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد. سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام. نحن نعرف من خلال مراجعتنا أن الكليني لا يروي عن سهل مباشرة، فلا بد أن يكون ابتداؤه بالسند بالحديث الثاني بسهل هو من باب الاعتماد والتعليق على السند السابق. فكأنه يريد أن يقول أنا أروي الحديث الثاني عن عدة من أصحابنا عن سهل، بيد أنه حذف كلمة العدة من باب الاعتماد على السند السابق. وهذا صاحب الوسائل درج عليه تعليق انه يعتمد على السند السابق، واخذنا هذا في التطبيقات. وهذا امر قد يخفى على المبتدئ، فيتخيل ان الكليني يروي عن سهل وان سهلا من مشايخ الكليني. واضح. وقد يروي بعض الاحيان عن سهل مباشره ومن دون تعليق على السند السابق، كما في الفروع الجزء الثالث صفحة 154-155-165. وفي مثل هذه الحالة يكون الحديث غير معتبر من حيث السند لعدم معرفة الواسطة بين الكليني وسهل، إلا إذا حصل الإطمئنان بأنها نفس الواسطة التي يذكرها في سائر الموارد. وما ذكره في سهل وحذف الواسطة هو من باب المثال، وإلا فقد نعثر على نظائر له وأمثلة أخرى. احنا ذكرنا سهل من باب المثال لا من باب الحاصر. هذا بالنسبة إلى الكليني. وأما بالنسبة إلى الشيخ الطوسي والصدوق، فالغالب عليهما عدم نقل تمام سند الحديث، بل يحذفان بعضه ونادرا ما يذكرانه بتمامه. وسوف نوضح ذلك إن شاء الله تعالى عند التعرض للفقيه والتهذيبين. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. ما هي النقطة الأولى؟ طريقة الكليني، دراسة طريقة الكليني. النقطة الثانية دعوة صحة جميع أحاديث الكافي، وقد تناولناها في القسم الأول من هذا الكتاب فلا نطيل فيها، وهي واحد المستدرك رضوان الله عليه أقام أربعة أدلة على صحة جميع أحاديث الكافي. أقوى هذه الأدلة دليلان، ولذلك نقتصر عليهما ونناقشهما ونبطلهما ونثبت أنه لا دليل على صحة جميع أحاديث الكافي. الدليل الأول إن الكليني رضوان الله عليه كان معاصرا للسفراء الأربعة، ومن البعيد جدا أنه لم يعرض كتابه على أحد السفراء الأربعة، خصوصا أن الكليني قد صرح بأنه قد كتب الكتاب لكي يرجع إليه، واضح ولا؟ وخصوصا أنه كان عرض الكتب على السفراء والأئمة كان أمرا متداولا، كما في كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب التكليف للشلمغاني وكتاب وكتاب وكتاب. والجواب هذا الكلام ليس بتام، لأن العارض للكتاب إما نفس الكليني وإما غير الكليني. إذا كان الكتاب نفس الكليني فلا يوجد دليل يثبت أن الكتاب قد أن الكليني قد عرض كتابه على السفراء الأربعة، ولا توجد عندنا سيرة أن المؤلف يعرض كتابه على الإمام أو السفراء، لا توجد هكذا سيرة. وإن قلت إن العارض للكتاب هو غير الكليني قلنا صحيح، هناك سيرة لأن تعرض بعض الكتب على الإمام عليه السلام ويكون العارض غير الكاتب، لكن متى تعرض؟ تعرض تلك الكتب في حالة وجود خلل فيها، مثلا كتاب التكليف لابن الشلمغاني لأنه ادعى السفارة وانحرف، عرض هذا الكتاب على الحسين بن روح النوبخي، واضح ولا؟ أما أنه هذا الكتاب صحيح ومتداول وعرض غيره على الأئمة عليهم السلام، هذه السيرة غير موجودة. يعرض كتاب صحيح ومسلم الصحة ومتداول يعرض، هذا غير موجود. ولو سلمنا أنها كذا سيرة موجودة، فمجرد وجود السيرة لا يثبت أن الكتاب قد عرض، ولو أن الكتاب قد عرض لذكر الكليني ذلك في مقدمة الكتاب، وخصوصا أنه في المقدمة يظهر أن الكليني قد كتب المقدمة بعد أن أنهى كتابه، يقول وقد أجبتك إلى ما سألت، واضح. إذن هذا الكلام ليس بتام، خصوصا هناك ملاحظات أخرى لم يذكرها الشيخ الهيرواني وهو مهمة، وهو أن الكليني كان في الري والسفراء كانوا في سامراء، والكليني في آخر أيام حياته ذهب إلى بغداد وتوفي ودفن في بغداد، واضح ولا؟ فهل الكليني لقى السفراء أو لم يلقهم؟ هذا يحتاج إلى كلام، فضلا عن أنه عرض الكتاب عليهم. صح جميع أحاديث الكافي. ثانيا، قيل بأن جميع ما في الكافي صحيح ومعتبر، وقد استدل الشيخ النوري في الفائدة الرابعة من مستدركه على ذلك بأربعة وجوه نذكر منها اثنين. ألف، إن الكليني كان معاصرا للسفراء الأربعة، ومن البعيد جدا عدم عرض كتابه على أحدهم، خصوصا وأن الكليني قد ألف الكتاب المذكور ليكون مرجعا للشيعة على ما صرح في المقدمة، وعرض الكتب على أحد السفراء كان أمرا متعارفا. متعارف من من؟ من صاحب الكتاب أو من غيره؟ من صاحب الكتاب غير متعارف، من غيره تعورف إذا كان هناك نحو انحراف. وينبغي الالتفات طبعا من هذه الدعوة، لا ندعى أن جميع ما في الكافي أن الإمام قال الكافي كافي لشيعتنا، نفس المحدث الاسترابادي نفى هذا الكلام. وينبغي الالتفاف إلى عدم كون المقصود من وراء هذا تصحيح ما هو المتداول على بعض الألسن من أن الإمام الحج عليه السلام قال الكافي كاف لشيعتنا، فإن هذا لا أصل له في مؤلفات أصحابنا، بل صرح بعدمه، يعني بعدم صدور هذا من الإمام المحدث الاسترابادي، وإنما المقصود دعوة الإطمئنان بعرض الكتاب على أحد السفراء الكرام، عرض كتاب الكافي. ويرده أن دعوى حصول الإطمئنان بعرض الكتاب بل ودعوى الظن أيضا، يعني الظن بأن الكتاب قد عرض على الإمام عليه السلام أو على السفير في غير محلها، فإن الداعي عادة لعرض الكتاب على أحد السفراء هو انحراف مؤلفه، كما في الشلمغاني وبني فضال، هؤلاء عرضت كتبهم. واضح ولا؟ كتب بني فضال عرضت على الإمام العسكري، وكتاب الشلمغاني عرض على السفير الثالث، فإن السؤال عن كتبهم أو عرضها على أحد السفراء كان من ناحية انحراف السلوك والعقيدة، الأمر الذي قد يخيل للبعض أن الانحراف المذكور انحراف العقيدة يمنع من الأخذ بالرواية. يعني هل فساد عقيدة الراوي يمنع من الأخذ برواية الراوي ما دام ثقة أو لا؟ يمنع من الأخذ بالرواية. فكان الداعي على هذا السؤال أو للعرض موجودا، ما هو الداعي فساد عقيدة الراوي؟ وأما مثل الكليني الذي قال النجاشي عنه شيخ أصحابنا في وقته، في وقته يعني في الرأي شيخ أصحابنا في وقته ووجههم وأوثق الناس في الحديث، فأي داع لعرض كتابه على أحد النواه؟ وإن شئت قلت إما أن يدعى أن المناسب للكليني، وإن شئت قلت إما أن يدعى أن المناسب للكليني نفسه عرض كتابه، أو أن المناسب لغيره لغير الكليني عرض الكتاب، والأول مدفوع، يعني أن نفس الكليني يعرض الكتاب مدفوع. بماذا؟ بعدم ثبوت سيرة لمؤلف الكتب على عرضها. والثاني أن غير الكليني هو الذي يدفع الكتاب مدفوع بما تقدم، وهو جريان سيرة عرض الكتاب من الغير إذا كان صاحب الكتاب فاسد العقيدة أو هناك خلل في جهة معينة. واضح؟ وبعبارة أخرى، هذه المناقشة مهمة، الاقتضاء لا يثبت الفعلية، وجود الداعي، وجود القابلية، وجود الشأنية، وجود المقتضي لا يخرج الشيء من عالم الاقتضاء والشأنية إلى عالم الفعلية والتحقق. الناس تقتضي الإحراق، فيها قابلية للإحراق، بمجرد وجود الاقتضاء يتحقق الإحراق؟ لا، ربما النار موجودة لكن شرط الإحراق غير متوفر، وهو اقتراب الورقة من النار. ربما النار موجودة، القابلية موجودة، الشرط موجود، النار قريبة من الورقة، لكن وجد مانع، وهو أن الورقة رطبة مبللة. فمجرد وجود المقتضي لا يعني أن الشيء متحقق فعلا، فعلية العرض تتحقق على ثبوت العرض، إما بتصريح نفس الشيخ الكليني أو بشهادة الثقة على أن الشيخ الكليني قد عرض كتابه على أحد السفراء. وأما ما عدم تصريح نفس الكليني وعدم تصريح غيره وعدم شهادة غيره، مجرد القابلية والاقتضاء والمجاورة والوجود في العرض، هذا الاستبعاد، استبعاد عدم العرض، ليس إلا ظن، والأصل في الظن عدم الحجية، وهذا الظن لا يصل إلى مرتبة الإطمئنان. هذا تمام الكلام في الدليل الأول الذي أقامه المحدث النوري على صحة جميع أحاديث الكافي. الدليل الثاني الذي عنونه بعنوان باء التمسك بما ذكره الكليني في مقدمة أصول الكافي يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.